فبدل ما تعطيني مثلا 10 جنيهات كل شهر حسب نظام الدولة أعطيني 12 أعطيني 15. أنا في اعتقادي لو كان الشعب مسلما ما احتاجت الدولة في الحقيقة أن تفرض هذا النظام الذي يظلم أحد الفريقين على الأقل. فإذا أنا أستطيع أن أقول أن هذا الذي ذكرته فيما يتعلق بالحكومة المصرية لا يسوغ للمسلم أن يأخذ شيء له دلالة خاصة وهو فروغية وليس هناك فروغية على التفصيل الذي ذكرته آنفا. فإذا يجب على المسلمين حينما يقعون تحت نظام مخالف للشرع أن يتحاكموا هم أنفسهم إلى الشرع، فإن لم يفعلوا فحينئذ كما يقال جود الخل من فيه، وكما تكون في الحديث الضعيف كما تكون يولى عليكم. هذا اللي حاصل. بسم الله. حتى يعني إذا وجهت السؤال يا كثير من الأماكن المؤجرة قديما بنص العقد مكتوب أجار مستئجار، بمعنى أن المستأجر يحق له أن يعيد تأجير العقار. ففي هذه الحالة اللي مستأجر في وسط عمان أهم محلات تجارية يأخذ المحل ب 15 دينار ويساوي الآن أجرة آلاف، هذا عنده حق بموجب القانون اللي بيحميه الوضعي من أنه يأجره إلى غيره. ومن هنا أيضا مرة أخرى حتى يعني يتفاهم سين مع صاد بيرجعوا لهذه الأساليب، بياخذ خلوات عالية جدا وبيحاول يرضي صاحب العقار الأصلي بالمبالغ وهلم جرى. فهذا من ضمن القانون الوضعي على كلا الطرفين. كان هذا في السعودية قبل 9 سنوات كان المالك صاحب العقار لا يستطيع أن يزيد الأجرة على أن يزيد الأجرة على المستأجر، ثم استبدلوه من 9 سنوات فقط، بحيث أنه صاحب العقار له الحق بأن ينذر المستأجر بزيادة الأجرة حسب ما يرى، وإلا على المستأجر أن يخلي. والحقيقة يعني إحنا في البداية أنا عشت القضية لأنه كان لنا مكاتب الخطوط وأنا عشت القضية، فكنا بنعتقد أنه أمر من هالنوع سيوجد خلل باعتبار أن صاحب العقار سيتعسف باستعمال حقه. لكن اكتشفنا بعدين على انه بما انه اصحاب العقارات كثر وانه قانون يعني اصبح العرض والطلب والحرية، ان العملية نظمت نفسها بنفسها زي ما تفضلت، يعني لانه الكل يريد ان يؤجر ولا يريد ان يبقي عقاره فارغ، فبالتالي طالما ان المؤجرين كثر والمستأجرين كذلك فبالتالي يعني بيصبح في تلقائية ولا يستطيع احد ان يتعسف في هذا الحق الا يعني في هامش بسيط جدا. وبدليل ان يعني سبحان الله يعني أنا الشرع لا يمكن ان ياتي بغبن على احد، ولكن خلل بالبوث في ممارسات الاشخاص. اخوة الايمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. هل جاء من الشرع انه يجوز لصاحب الملك ان يرفع الاجار؟ الجواب معروف، بحق يجوز، بباطل لا يجوز. إذا قانون البلد لا يسمح بذلك يا أخي. القانون إيش قانون؟ نحن نشك نحن نشكو من القوانين. كيف نعرف الحق طيب سيدي فارس؟ خلو، بالنسبة للخلو في بعض الناس طبعا بيعمل ديكور زي ما بتعرف بيشتغل داخل المحل، ممكن يسمى هذا الشيء اللي ضبط أو دفع ثمنه خلو، هل هذا جائز ثمن لهذا الشيء؟ يأخذ ثمن اللي وضعه. نعم. مو خلو هذا، ما له علاقة بالخلو. بدليل أن الخلو اليوم المعنى المعروف لا يتعلق بشو سميت إياه ديكور، ما بيتعلق بالديكور. فربما كان في ديكور